عمين. فاذا لم يوجد ما يغنيك ربنا من نفسه بايه بيحل لك وتاخد على قدر الطاقة. او ان ده عام يعني ما تزودش ولو كان الاكل من حل. ام قال لك دي النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن ادم ايه لقيمات، هو ما قالش لقمة ولا قال لقم، هي وان كانت لقم متعددة انما صغرها تقول لقيمات يقمن صلبة. فان كان ولا بد فلايه لطعامه ولشرابه ولنفسه. كان زمان يا فهم حكيت ولنفسه دي ايه النفس ماله مال المعدة نفس في الرئة. انما بعد ما الطب تقدم بقى لك لما بتسخن المعدة وتملاها كلها بتضغط على الحجاب الحاجز، ساعة ما تضغط على الحجاب الحاجز ضيقت حجم الرئة، وضيقت حجم الرئة يبقى معناه ان كمية الهواء اللي عايزه يبقى قليل، تبقى ايه تبقى تعب، تبقى العلم جه يقيد مين. ولذلك الرشيد امير المؤمنين هارون الرشيد كان عنده طبيب نصراني، واتك قوي على ان الرشيد خليفة المسلمين وعنده طبيب نصراني. شوف كيف امن الرشيد وهو امير المؤمنين النصراني على اعز شيء عنده هو. اذا في التعاون وفي ادي واحد. فالطبيب النصراني سأل واحد من حاشية الرشيد اسمه علي بن الحسين بن واقد، وقال له اي الطبيب النصراني قال لعلي بن الحسين ليس في كتابكم اي القرآن من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم أبدان وعلم أديان. دي واخدها من طغيان الفهم الكنسي للمسيحية ان دي معزولة عنه الأديان والأبدان. قول له يا شيخ بالإسلام ما يعرفش ليه الأبدان والأبدان كله، كل حركة في الحياة من دين الله مش دين يا شيخ. ولذلك ما يصحش تقول دين ودنيا، يغلطوا كتير يقول لك دين وايه دنيا، يقول له لا الدنيا تقابلها الآخرة والدين للجميع للدنيا ولمين ليه. أما قال لك لأن الآخرة دي جزاء على عملك في الدنيا، يبقى الدين موضوع الآخرة ولا موضوع الدنيا؟ موضوع الدنيا، ده الآخرة جزاء، الآخرة ايه جزاء. قال انتم مع ليس في كتاب الله شيء وليس في كتابكم من ايه من علم الطب شيء، العلم علمان، علم ابدان وعلمه، يبقى الكتاب بتاعكم فيه الابدان ولا ما فيش فيه علم الايه علم الابدان. نقول له يا شيخ الاديان ده الاديان ما تثقش الا بالابدان ليه؟ امال لك لان الاديان تكاليف، والتكاليف تقتضي طاقه، والطاقه تقتضي محافظة على سلامة البدن، وسلامة البدن عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا. يبقى لما تسلسل الرجل اللي عايز يعمل بس عبادة هو يقول له يا شيخ انت بس عامل عبادة تعبد هتصلي؟ يقول لك اه. طب تصلي بايه؟ لك طاقة وقوة؟ قال لك اه. طب مش عايز تاكل؟ ايه عايز تاكل، تعوز تستر العورة وتستر العورة. طب ما تشوف الاكل ده بيجي ازاي، انسب الاكل كده الى مجال تجد استوعب كل حركات الحياة، انسب الشراب استوعب كله. يبقى ما لا يتم الواجب وهو الصلاة الا به فهو واجب، فهو ايه فهو واجب. فلما قال له ليس في كتابكم من علم الطب شيء، العلم نوع علمان، علم ابدان وعلم اديان، ماذا قال علي بن الحسين؟ قال له لقد جمع الله الطب كله في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يبقى لقد جمع الله الطب كله في ايه في نصف آية، كلوا واشربوا ولا تشرفه. فقال له لم يكسر من نبيكم في علم الطب شيء؟ قال لقد جمع رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة. ربنا اللي قاله في نفس آية إنما يقولها ده محمد ولكن قال فماذا قال؟ قال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء وأعطي كل بدن ما تعوده. فماذا كان رد النصراني؟ قال ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس شيئا من الطب. جالينوس ده عالم الايه؟ عالم الطب. هو اقتصروا على الابدان لانه قال له علم ابدان فجاب له كله واشربه. انما لو انه حتى يتوسع يقول الابدان دي ده قالب لها معنويات ولها قلق، ففي حاجات تانية قد لا تتعلق لا بالطعام ولا بالايه ولا بالشراب في كله واشربه ولا تصنع، وهي المعاني النفسية التي تنشأ من اغيار الحياة عند الانسان. يبقى واكل كويس وشارب كويس وعنده معنى نفسي نغص عليه الاكل ونغص عليه الايه عليه الشرب، يقول له ده المعزول عن الهه. اللي معزول عن الهه هو اللي تجيله الايه، انما اللي مربوط بالهه المرض يقول يا سلام والله ما انا عارف ربنا حجبني بهذا المرض عن ماذا كنت هعمل ايه، والله ربنا يريد ان يؤنسني بمعيته. كل حاجة لها ايه ابن صوت، ولا يقول لك يا شيخ كويس والواد ده لو كان نجح على طول كده ولا بتاع انت جات له عين ده من الله. كل قدر الله حلو، ما دام كل قدر الله حلو يبقى ليس هناك في نفسياته لا قبض ولا بسط، كل حاجة مستوية. ليه؟ لان اللي بيتعب الجهاز الادمي انك انت تيجي لبسط مفرط او لقبض مفرط. انت اذا مسكت بيضة، هذه البيضة اذا مسكت كده من كده عملتها كده تتكسر ولا ما تتكسرش؟ لانك تريد ان تبسطها في حيز اكثر من حيزها. طيب واذا اردت ان تضيق حيزها تمسكها كده وتتك عليها تتكسر. الله، اذا البسط في الشيء والقبض في الشيء هو سبب تلفه. علشان يبقى الشيء على قوامه دعه يأخذ حيزه في استقامته، لا تحاول ان تعطيه في حيز اكثر من حيزه فتشققه، ولا في اضيق من حيزه فتكسره. كذلك الملكات النفسية اللي بتنشأ منها الاشياء اما بسط طاغم او قبض طاغم. والبسط والقبض ده ينشأ من ايه؟ من ان اغيار الحياة متغيرة بالنسبة للانسان. يجيله حاجة تفرحه اوي اوي اوي، وتجيله حاجة تغمه اوي اوي. اللي يفرح يديله بسط اكثر من اللازم، واللي يحزن يديله قبض اكثر من اللازم. وما دام الانسان يعيش بين القبض والبسط يعيش ايه؟ يعيش في تعب. اما اللي يعمل ايه يا سيدي؟ لما قال لك ايه؟ لازم تكون لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تأسوا على ما فاتكم، امنع عن نفسك قبض حواسك، ولا تفرحوا بما آتاكم، امنع عن نفسك عملية البسط اللي تديها اكثر من حقك. هات لي بقى انسان في اموره المعنوية لا يأسى على ما فات ولا يفرح بما هو آت، يبقى ايه؟ يبقى انسان سوي. وهاتوا عمال ياكل ويشرب ولا يسرفش، يبقى القالب كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ومعنويات القالب لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما ايه بما اتاكم. يبقى جمع الاديان والابدان ولا لا؟ يبقى جمع الاديان والابدان. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. المسرفين يعني المتجاوزين الحدود. الحدود اللي احنا قلناها من الحل والحرمة ولا من المباحات ما نفرضش فيه، خدها على ايه؟ قل من حرم زينة الله التي اخرجها لعباده

ولذلك كل كتاب فصلت آياته.